الهوية وإطلاقاته وتعريفات الإطلاق، لأن كاين البيان بمعنى التلميذ، وكاين البيان بمعنى المبين، معنى الدليل اللي يبين، وكاين البيان بمعنى المبين، يعني المدلول اللي وقع فيه البيان. وتكلمنا باش نبينوا بالقولي بالفعلي بالمفهومي بالكذا بالإشارة بالكتابة أشياء يوقع بها البيان. نعم. وتكلمنا مراتب البيان، البيان ماشي بدرجة واحدة، كاين بالنص، كاين بالظاهر، كاين بالمؤول. إذا فرغنا من النصي، فرغنا من الظاهري، شنو غنتكلموا دابا؟ مؤول. هو اللي قال الإمام رحمه الله في هنا، قال وإنما قال ويؤول الظاهر. مثلا الظاهر قل يوصيكم الله في أولادكم، فين الظاهر هنا؟ أولادكم. هاد أولادكم ماذا نفهم منها؟ دا نفهموا فيما كان شي ولد مؤمنا أو كافرا. جاء النص يقول لك لا، المؤمن لا ما يغدش الكافر، والكافر ما يغدش المؤمن. إذا شي يسمى هذا تبين ديك الآية، تبينت معنى تخصت، وهذاك التخصيص ديالها هو البيان ديال هذا. هذاك اللي يسمى ذيك الظاهر قاعدة ظاهرة أو لا خصة، ذي يسمى المؤول. هذاك ذي يسمى المؤول. شغا نقول له الظاهر بالدليل، شغا نطلق عليه دابا وزيد عليه الظاهر بالدليل، يعني الأولاد الوارثين، ماشي الوارث في مكان، معنى الأولاد المتفق في الديانة في الإيمان. مثلا فقتلوا المشركين، هل فقتلوا المشركين شنو غنفهموا في الظاهر؟ الذميين والحربيين، ما يجاء إلا أهل الذمة من عند النبي صلى الله عليه وسلم. شنو غنفهموا فقتل المشركين؟ الحربيين. هل فقتل المشركين شي يسمى مؤول؟ مؤول. نقول له الظاهر بالدليل، لأن تجث إلا الذمة عادلك. هذا معنى. إذا الظاهر العادي تقول له ظاهر، ولكن المؤول تقول الظاهر وتزيد له بالدليل. باهم الفرق؟ صعب. هذا المؤول شنو معناها المادة اللغوية؟ التأويل مأخوذ من أولى. أولى هذاك الماضي، يؤول هذاك المضارع، التأويل هذاك المصدر. الفعل الثلاثي شنو؟ آل يؤول. آل يؤول. إذن التأويل هذا الزائد مي مأخوذ الثلاثي والثالثي آل يؤول. وهذه المادة شنو فيها؟ المادة المائل، الرجوع إلى المائل، معنى رجع أمره إلى كذا، عاقبته كذا، آل أمره إلى كذا، لأنه يؤول إلى كذا. معنى اقتل المشركين آل أمره إلى كذا، يوصيكم أولادكم آل أمره إلى كذا، معنى عاقبته كانت كذا كذا، معنى فحل مادة الإصلاح، مادة إصلاحية، لأن أولته أصلحته. معنى التأويل إذا دخل اللفظ أصلح اللفظ، إذا مادة إصلاحية، لأن فقتل المشركين المادة مطلوقة ما عرفناهاش الأمر ديالها، ما أولناها أصلحناها. قل إذا مادة التأويل تدور على الإصلاحي، معنى إصلاحي اللفظي، هذا المعنى اللغوي. شنو المعنى اللغوي؟ التأويل يؤول إذا رجع أو لأولته أي أصلحته، معنى رجع أمره إلى كذا وأولت كذا إلى أصلحته. واضح؟ هذه المادة اللغوية. أما المادة الاصطلاحية، حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل، هذا تعريف مخير، كاين حتى تعريفات ولكن هذا أنقد تعريف. شنو؟ حمل الظاهر على المعنى المحتمل المرجوح ولكن بدليل، هذا حقيقة تأويل. ما هو التأويل؟ حمل اللفظ الظاهر على بن على المعنى المحتمل. وش من معنى محتمل؟ مرجوح وباش بدليل. مثلا رأيت أسدا، هذا رأيت أسدا شنو كان يحتمله؟ يحتمل الحيوان المفترس ويحتمل الرجل الشجاع، فين الراجح وفين المرجوح؟ إذن هذاك الرجل هذاك هو المعنى المحتمل المرجوح، ياك حنا غنحملوا ذيك اللفظ عليه على غنشوف، ولكن بدليل بيضحك. فاقتلوا المشركين. شنو كان فهموا المشركين؟ دي يشمل كل شيء، معنى يشمل الذمين والحربيين، هذا هو الظاهر، هذا هو الراجح. ولكن بعض المشركين، هذا معنى مال المرجح، هذا مش نحملوا عليه دليل إلا أهل الذمة. إذا حملنا المشركين على البعض المرجوح، يعني الحربيين، بدليلين. واضح نعم سيدي؟ واضح. مثلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، يحتمل الميتة ويحتمل الانتفاع بها. مثلا يحتمل الميتة، الميتة بيده، ويحتمل الانتفاع بها، احتمالان ولا؟ مثلا الذي يظهر من اللفظ الظاهر هو الميتة، ولكن الانتفاع بها هذا المعنى بعيد. احنا غنختاروا ذلك المعنى البعيد لدليل، غنحملوا اللفظ معنى حرم اي الانتفاع اي الاكل اي البيع اكذا بدليل، معنى اللفظ ما نخليش على ظاهره، تصرفوا عن الظاهر، ولكن باش خص يكون بدليل. هذا هو التأويل. اذا حقيقه التأويل حمل اللفظ، اذا اللفظ يكون يحتمل معنيين، قولوا ما تقول يحتمل معنيين، شنو خرج النص؟ معنى على المعنى المرجوح، ماشي خرج، لا يحتمل معنيين، ماشي على السواء، على السواء ماشي على السواء، شكون اللي يخرج؟ لا يخرج المجمل، لان يعني المجمل على السواء، عاد على المرجوح نخرج الظاهر. ثلاثه هذه الحاجات، يحتمل معنيين، شنو خرج؟ النص. هذا يحتمل فيه مرجح ومرجوح، شنو خرج؟ المجمل، لان يعني تما مستويه على المرجوح بدليل الظاهر. هذا هو. واضح نعم سيدي؟ واضح. معنى هذا، إذا النص تجوز به مثلا اللفظ ناص في الموضوع، لا تحتمل كذا كذا، ولكن قلنا هذا اللفظ هذا مجاز، تجوز فيه، ما عندوش الاحتمال. واش دي يسمى تأويل؟ لا تأويل، خصو عنده احتمال. أما النص لا احتمال له، معنى أن النص وقع فيه المجاز، نص وقع شي مجاز، النص إذا جاء فيه المجاز واش يسمى تأويلا؟ علاش ما يسمىش تأويلا؟ ما عندوش احتمال، خصو يكون ظاهر هذاك النص، لأن لا بد من الظاهر. إذا فالنص إذا تجوز فيه لا يسمى تأويلا. لماذا لا يسمى تأويلا؟ لأن الاحتمال ما تماش، خصو يكون عن الاحتمال، النص ما عندوش الاحتمال. معنى ما يمكنش يكون من قبيل التأويل حتى يكون من قبيل الظاهر المحتمل، عادي يكون. والمجمل إذا بوينا، شوف المجمل إذا بوينا واش يسمى، واش يسمى تأويل؟ ها؟ لا ما يسماش تأويل. علاش؟ لأن خص يكون المعنى، خص يكون هذاك مساوي، خص يكون تفاوت، أن المعنى المرجح. أما التأويل يكون على قد على حد سواء. إذا في باب المجمل إذا بوينا، المجمل إذا بوينا مثلا ثلاثة قرى بينا قرى، واش يسمى هذا تأويل؟ لا ما يسماش تأويل هذا. التأويل خصو يكون لابد يكون تما الاحتمال ورجحان. خصو يكون احتمال ورجحان، معنى لما كانش الاحتمال النص واخا يتجوز فيه بالمجازات راه هذاك ماشي تأويل. والمجمل إذا بوينا أحد معانيه لا يسمى تأويلا. علاش؟ ما تسماش الاحتمال، خصني يكون تفاوت، لابد من هذا؟ لا. فإذا المجمل المبين ليس من قبيل التأويل، والنص الذي وقع فيه المجاز ليس من قبيل التأويل، التأويل هو الظاهر، صافي، هذا هو محل التأويل. إذا محل التأويل شنو خصني يكون؟ لأنه هو اللي عنده الاحتمال، احتمال راجح ومرجوح. حنا نختار المرجوح، ولكن نختار المرجوح زيد بدليل. هذا التأويل هذا إذا كان التأويل لدليل يقول له التأويل صحيح، وإذا كان لشهات الدليل يقول له التأويل الفاسد، وإذا كان لا لشيء يسمى لعب بالنصوص، يسمى هذا لعب بالنص. التأويل إذا كان عنده واحد دليل وصحيح، وهذاك التأويل صحيح هو هذاك، ولكن ثم لشبهة ما تسماش دير غير شبهة، شي يقول له فاسد. وإذا كان التأويل ما كاين بلا دليل غير انت تبغي تلعبوها، شي يقول له لاعبون بالنصوص. فإذا التأويل إما أن يكون بالدليل والدليل مزيان، هذا التأويل صحيح. إما إذا كان ماشي الدليل ولكن يشبه الدليل، أي شبهة، شي يسمى فاسد، ما كان والو، معنى غير الله بغيت نتصغن فيه وما عندي لا دليل لا والو، شي يسمى لعيبه من النصوص هذو ثلاثه. ولكن الدليل خص يكون الدليل قوي، الدليل راجح. اما اذا ما كانش الدليل راجح ليسمى التاويل البعيد، خص يكون الدليل قوي، الدليل صحيح، الدليل راجح. والا لما كانش الدليل راجح ليسمى التاويل البعيد. ولهذا جمع جوامع ضلال، ومن تاويلهم البعيد، ومن تاويلهم البعيد، ومن تاويلهم البعيد، ومن تاويلهم البعيد، وعدد امثله. ماشي الدليل القوي، التأويل الراجح، هو المعنى يكون قريب، المعنى المرجوح يكون قريب. لا، كان المعنى المرجوح يكون قريب، هذاك يكون، لكن المعنى المرجوح بعيد هذا يكون، هذا يكون تأويل بعيد. ولكن المعنى القريب كذا معنى غير يكون دليل، تأويل لدليل، ولكن المعنى المرجوح قريب، هذاك تأويل مزيان. ولكن إذا كان المعنى المرجوح بعيد، التأويل بعيد. معنى هذا التأويل بالدليل يتنوع لنوعين، شنو فيه؟ تأويل قريب وتأويل بعيد. إذا كان المرجوح بعيدا فتأويله بعيدا، وإذا كان المرجوح قريب فهو قريبا. وذكر الإمام بن السبكي جمع الجوامع أمثلة كثيرة، قال ومن تأويلهم البعيدة أمسك، لأن الصحابي اللي كان عنده 10 نساء تحته 10 نساء، النبي شنو قال له؟ أمسك أربعا وسائر وفارق سائرهن، معنى خلي أربعا وفارق. إذا معنى أمسك أربعا، طلق فسخ في ستة وخلي أربعا الأولين ولا الآخرين. الحنفي قال لك ليك أمسك يعني ابتدئ، شوف ابتدئ النكاح، معنى عاد عمل العقل من جديد. وهذه كلمة أمسك بمعنى ابتدئ هذا تأويل بعيد، هذا لأن النبي يقول لك ابتدئ أمسك، معنى خلي ذاك العقد هو الأولي، واش تجدد العقد ولا ما تجددش، ولكن ابتدئ شيء يسمى جدد. وهذا معنى أمسك بمعنى جدد النكاح، هذا بعيد. هذا كذلك قولهم فإطعام 60 مسكينة، هذيك إطعام 60 مسكينة شنو يقولنا الآية؟ 60 رجلا، قالوا لا هو 60 مدا، وخذ أعطيها واحد. الآية قلنا أعطينا 60 ذي الناس، ولكن هم يقول لك لا ماشي 60 ذي الناس، لا 60 ذي الحفاني كافيين، وخذ أعطيها واحد. ولكن هنا 60 مسكينة وتقول مدا، هذا بعيدة. المراد بالمسكين أي المد، هذا بعيدة، بعيد، هذا تقول بعيد هذا، لأن مسكينة راه الشخص ماشي هي الحفنة، أو لا هما عملوا المسكين أي الحفنة، هذا بعيد. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. امرأة معنى أي امرأة، لا زوجت راسها راه النكاح ديالها فاسد، معنى عقدت على راسها. قال لك سيدي هنا المرأة هي الصغيرة أو الحمقى مجنونة أو الآمة، وهذا بعيد. المراد بالمرأة هي الصغيرة، المرأة يظهر أي مرأة، كيفاش ما كان المرأة، أنت تقول للمرأة تكون صغيرة أو تكون مجنونة أو الآمة، معنى العاقلة لا، الكبيرة لا، الحرة لا، الحرة تزوج راسها بنفسها، والعاقلة تزوج راسها. هذا إذا المراد بالمرأة أي الصغيرة، ما له هذا تأويل بعيد. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. شوف لا صيام شنو نفهموا لا صيام؟ يعني رمضان، رمضان ما تصومش. قال لك لا المراد به القضاء، هذاك اي صيام، الحديث يظهر منه اي صيام، تقول لا صيام ديال القضاء، هذاك القضاء اللي خصو النيه، اما رمضان ما يحتاجش من النيه، لان النكره في استغنى فيها عن واحد العموم قوي. انت تقول لا المراد به هكذا، هذا ما له هذا التاويل، هذا بعيد، لأن الصيام هي الصيام من حيث هو. ولكن تقول لي لا الصيام هنا، قال لك لا صيام ديال القضاء، لكن علينا رمضان غنقضيوه، المرأة عليها رمضان غنقضيه، أو الإنسان عليه رمضان يقضيه، هو اللي خصو النية، ما غيقول لا، هذا سؤال بعيد هذا بزاف. كذلك زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. قال لك سيدي الزكاة ديال الجنين خصك تعمل له الزكاة بحال يماه، معنى ذبحه يماه وذبحته هو، هيدا اللي يظهر. الحديث يقول لك لا الذكاء يمه كافيه، معنى لا ذكيت يمه وجبرته انت ميت كولو، لان هذا الذكاء يمه وصلت الذكاء ديالو، معنى السمع هو قطعه من يمه. نعملوا الذبيحه جديده ولا ما نعملوش؟ لا الحفيد يقول خصنا نعملوا الذبيحه جديده. علاش؟ لان ذكاته ذكاتي اي مثلها، معنى كيف ما تذكي ذكي، هذا تاويل بعيد. هذا الحديث يعطيني انا ذبحت المعزه جبرت جري في كرشه كولو، نحتاج نذبحوا ولا نحتاجش؟ لا الحمد لله خصنا نذبحوا. ايوا الحادث قال لك لا هذه الذكاء بحال بحال الذكاء ديما هي الذكاء، هذا يسمى التأويل البعيد. وهكذا من الامثله اللي النبي يقول لعن الله السارق يسرق البيضه، البيضه البيضه الفرنج البيضه الجدال. قال لك لا، البيضه اللي تكون في الحرب، هذيك اللي عندها الفلوس، اما البيضه ما فيها والو هذيك. مزيان. وهي سرق الحبل، قال لك لا، الحبل اللي يجرو به السفينه ماشي الحبل الوحده. اذا الحبل الناس ما يسمعوا الحبل، ما يعرفوش الحبل ديال السفينه، يعرفوا الحبل واه البيضه، يعرفوا البيضه الجداله، ما يعرفوش البيضه ذاك. لا قال لك هي المغاد البيضه اللي بشكون النصاب كذا. هما بحال هاد التاويلات هذه شنو تسمى؟ تاويلات بعيده. واضح نعم سيدي؟ واضح. التاويلات شنو يكون؟ شنو كنا نقولوا في اسباب الظاهر؟ شحال؟ هذيك الثمانيه كان ظاهرا، اعطينا الدليل دولي مرجوح الراجح. مثلا الحقيقه مقدمه، حنا عملوا المجاز بالدليل. اذا نختار المجاز بدليل، هذاك هو تاويل. كنا نقولوا الانفراد بالدليل، الفارق ديالك، حنا غنعملوا المشترك بدليل. كنا نعملوا التباين، شكون المقابل ديالو؟ التغادر، حنا غنعملوا التغادر بدليل. كنا نعملوا التأسيس، لا نختاروا التأكيد بدليل. كنا نعملوا الاستقلال ياك، ها؟ استقلال، لا نعملوا الإضمار، الإضمار بدليل. كنا نعملوا التقديم والترتيب، لا التقديم والتأخير. كنا نعملوا الخصوص العموم، لا نعملوا التخصيص. كنا نعملوا إطلاق، نعملوا التقييد، ثمانية. إذا ديك الأسباب هي هذيك، هذه أسباب قلبة، ولكن بالدليل، تسمى بلا دليل كان. إذا أسباب الظاهري على ظاهرها هذاك هو الظاهر، بدليل هو المؤول. والتأويل بطريقه مقبول صحيح، معنى التأويل بالضوابط والشروط ديالو مقبول صحيح. فهمنا؟ معنى التأويل إذا وجدت شروطه ووجدت ضوابطه فهو مقبول صحيح في كل نص، معنى سواء كان النص في العبادات او في المعاملات او في العقائد، فيما كان حنا تبعين الضوابط، الضوابط صافي. معنى التاويل بهذه الضوابط واش تنحصر في واحد الجهه دون واحد الجهه؟ لا، قل لا، التاويل خصو يكون غير في العبادات، لا غير يكون في المعاملات، غير في الاخبار الاحاديه، لا ماشي في الايات القران، لا هذا شكون قال لك انت؟ ماشي انت باب التاويل في الاصول ما عملولاش المحل ديالها، واش عملوا المحل ديالها؟ إذن التأويل بضوابطه وشروطه ماله؟ مقبول صحيح في جميع مجالات الدين. تبع أنت غير الضوابط والشروط، مهما توفرت الشروط وصحت القواعد التأويل قائم. قائم نعم. واش نقولوا في باب كذا دون باب كذا ولا في مكان؟ في مكان، لأن يعني علماء الأصول ما يبينوش التأويل في الأصول، ما يتبينش المجال ديالو، يعملوا التأويل ويتقنوا الحديث، ما يقولوش إلا في كذا ما يعملوش، واش يعملوه؟ لذلك معلوم ان كتاب الاصول شنو الموضوع ديالها؟ كيفيه تفسير النصوص، معنى كيف نفسر النص الشرعي، كيف نفسر، ماشي النص الشرعي حتى النص ديال الناس. حتى واحد مثلا كتب لك رساله يمكن لك تطبق فيها القواعد الاصول، قول له لا هذا خصك تكون هذا وهذه، لان الكلام ديالك عنده منطوق، انا نفهم منك كذا، يمكن لي نطبق هذه القواعد هذه، يمكن يفسروا بها قوانين، قوانين بالنصوص يعني. لأن القواعد، هذا القواعد الأصول هو علم يفسر به النصوص، واخا النصوص للبشر، حتى النصوص للبشر تفسر بها. فإذا التأويل بضوابطه وشروطه ماله؟ مقبول صحيح. ولم يزل علماء الأمة في كل عصر عاملين بالتأويل، معنى في كل عصر، في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. ويقول واحد الكلمة يقول لولا الحامير لفها، لولا التقدير لفهم الحامير، معنى لو ما كانش التقديرات وخلاف الأصل وكذا وكذا الناس كلشي كان عندهم يفهم النصوص، لولا التقدير لفهم، معنى أي واحد يقدر يفهم، لولا ما كانش التقدير في الكلام والمجاز والتقديم وكذا وكذا وكذا، أي واحد يقدر يفهم، أي واحد يفهم. ولكن هذا التأويل ماشي شروط، خص يكون فيه شروط، يكون شروط في الناظر المتأول وفي النص، ثلاثة الحاجات لابد من هذا. معنى الشيء اللي ماشي أول شكون خص يكون؟ خص يكون أهل. والنص اللي ماشي يكون أوله قابل للتأويل أولا، معنى التأويل خصه من أهله وفي محله. متى يكون التأويل مقبولا؟ إذا صدر من أهله في محله. لا بد، التأويل الصادر من وفي محله، معنى من أهله المؤول خص يكون أهل، وقالوا باش يكون مؤهل خص يكون عنده الشروط الفقهي وشروط المفسري. معنى الشروط الفقهي اللي يكون في جمع الجوامع، ماشي واحد المجموعه الشروط في الفقه، يشترط فيه كذا ان يكون فيه كذا ان يكون فيه كذا ان يكون فيه كذا ان يكون الدرجه الوسطى في البلاغه ان يكون كذا كذا، هذا هو اللي اول. المفسر ماشي اللي يشترط له شي مع شحال الشروط، وهذا هو اللي اول. اذا شروط المفسري شروط الفقهي، معنى اللي اجتمعت فيه شروط المفسري هو اللي غير، او يكون تابع. مثلا حنايا ما عندناش هذا الشروط اللي نشوفوا لا اش قالوا هما او لا، هذا معنى. فانا مثلا الناس حنايا طلبه علم، حنا ما عندناش دابا الدرجه عاليه، شنو نقول حنا؟ اذا نتبعوا التاويل شي يقولوا هما، اذا نفهموا التاويلات ديالهم. ولكن اللي غير اول بالاستقلال، مثلا يمكن يجي واحد النص ما تكلمش فيه الامام الشافعي وما تكلمش فيه الامام مالك، او تكلم الامام مالك ويرد على الامام اللي خلفه على المالك، خصو يكون عنده هذه الشروط هذه. يقدر يجي واحد الانسان دابا ويرد على الصحابي، يقول لك لا الصحابي ما جابش هو هذا، وماشي عيب. ويرد مثلا على عمر، يقول لك لا عمر ما جابش هو هذا، يقدر يكون، يقدر، ولكن خصو يكون مؤهل. تأويل، قلت شنو التأهيل ديالو؟ شروط المفسري، شروط الفقهي. هذا الناظر في النصوص. خصو يكون النص محل التأويل. معنى التأويل اللفظ قابل للتأويل هيدا. واللفظ يكون قابل للتأويل أولا خصو يكون من قبيل الظاهر، هذا هو الذي يقبل التأويل، وأن يكون بالدليل، وأن يكون الدليل راجحا. شحال هذا؟ ها؟ ثلاثة، باش ما يكونش عندنا ذلك التأويل البعيد. شحال هذا؟ ثلاثة. هذا من شروط التأويل. إذا شروط التأويل أن يكون اللفظ يقبل التأويل. معنى إذا اللفظ إذا كان نصا يقبل التأويل ما يقبلش؟ ما يقبلش التأويل. والنص إذا كان كذا كذا، إذا لابد خصو يكون قابل ويكون عندي الدليل، والدليل كيف نو؟ راجع، وإلا ما يكونش التأويل تنتم. أما اللي ما كانش هذا في هذه الشروط هذا، دي يسمى التأويل للمبتدعة ذيك الوقت. التأويل يكون باطل ذيك الوقت، التأويل للمبتدعة. معنى اللفظ ما يقبلش وما يحتملش ذاك الشيء وأنت تقولوا. مثلا إذا قلت أسدا رجلا شجاعا يحتمله؟ لا صحيح، مزيان. أو لا؟ مثلا خصك تجيب اللفظه والحمل على المعنى يحتملها، اما باش نحتملها ما يمكنش. ولهذا التاويل الباطنيه الرافضه يقولوا مرج البحريني، يقولوا البحريني فاطمه وعلي، بعيد سبحان الله، يخرج من اللؤلؤ والمرجل الحسن والحسين، ان تذبح بقره فعائشه، واذا تولى سعى في الارض معاويه. اش من الاحتمال هذا؟ فين جات هذه؟ قل الآية نزلت في كذا ممكن، كل آية نزلت واخا، مثلا ويوم يعض الظالم على يديه نزلت نقولوا في عقبة بن يمكن. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مال ولدا، نقولوا نزلت في العاص، نقولوا أولم يرى الذين كفروا السماوات والأرض كانت أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، نقولوا نزلت في أمية بن خلف، واخا سبب النزولية، ومع ذلك اللفظ يبقى عام. وخا سبب النزول، السبب النزول ما يخصش شيء، لأن معروفنا في الأصول السبب العام لا يقصر على سببه. وأنت تجي الله للآية ما رجل البحرين ويقول لا فاطمة وعلي، ويخرج من اللؤلؤ يقول الحسن والحسين، وسعى في الأرض قال لك معاوية، تذبح بقرة عائشة، شيء شو من علاقة له؟ نعم يؤمنون بجبت والطاغوت وبكر وعمر، هذه تأويلات فاسدة، تأويلات لابد. نعم وإذا التأويلات تفسير الإشارة على الصوفية ليقولوا أن تذبحوا بقرة النفس الأمارة. ولكن دابا هذاك التأويل شي يكون عندهم، اللي يكون هذاك اللي يكون ما يرفضوش النص، هذاك اللي ينزلوا ذاك الشيء اللي يقولوه ينزلوا في منزلة الدلالة زيد على الدلالة المقصودة، معنى الدلالة باقية وعاد تشير إلى كذا، هذاك تشير ما تكونش تنافي ذاك الشيء. مثلا بحال الآية عندها منطق ومفهوم، المنطق المفهوم ديالها ما يناقش شيء، لأن هذاك عاون تفسير الإشارة يكون عنده حال الدلاله الاشاريه عليه، فهمتي؟ ما يكونش مرفوض كله، لان كاين شي شيء يكون معقول مقبول، لان الدليل الاشاري يقول لان هنا يخرج المرج البحريني هو عالي وكذا، ماشي البحر معروف ما بقاش، ولكن التفسير الاشاري الايه لا تبقى، المنطق ديالها لا يبقى، ولكن تشير الى كذا، هذيك تشير الى كذا يقدر يتسبق بالهذيك. الغزالي علق عليه قال هذيك خواطر اللي ربطوها للآيات. ولكن كاين العلماء، المهم هذاك ماشي دابا فهمتي، كاين العلماء كبار اللي يعملوا هذاك فهمتي، ولكن بهذه الطريقة هذه فهمتي، العلماء اللي يعملوا بهذه الطريقة هذه، معناها بحال آيات تشير، بحال ديك أنواع الدلالات ديال الإشارات، الاقتضاء كذا كذا، هذه الإشارات اللي تكون. نعم؟ بحال الناس هذاك. إمام هذا التأويل. إذا التأويل إلا فهمنا هذه القضية هذه، دي يمكننا نعملوه في جميع النصوص، يمكن حتى في النصوص الآيات اللي يقولوا لها آيات الصفات يقدر يكون فيها، مثلا حنا تابعين غير القيود غير الضوابط، يقدر يكون فيها يقدر. ولهذا هذا التأويل هيدا في آيات الصفات، هيدا كاين تأويل السلفية، معناها تأويلات جزئية صدرت عن الصحابة في غلا تعد ولا تحصى. وإن هو صار مثلا هنا جوج الحاجات، التأويلة الجزئية والتأويل المنظم، هيدا تأويل جزئي تأويل منظم. تأويل جزئي صدر من الصحابة، ولكن تأويل منظم بهيئة خاصة وصار طائفة يقال لها المؤول عند المتأخرين، هذه مثلا بغيت نقول عند المتأخرين. أما التأويلة التفصيلية وغدت، ولكن هيدا بالتأويل وغالب التأويل وكذا وكذا، هذا ظهر في المتأخرين، معنى مقابلة السلف، الخالف مقابلة السلف. أما التأويلات هذه الجزئية موجودة، منها قوله تعالى تأويل عبد الله بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد في وقتادة في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. إذا الساق شنو اللي يفهمه الناس؟ ما بين قدم وبين ركبة، وهذا هو الساق. وكاين حديد هذه الآية يكشف عن ساق، ما بينش الساق. أما الحديد البخاري يكشف ربنا عن ساق، الله يكشف عن الساق، ماذا هذه يكشف عن ساق وصافي، الآية ماشي مربوطة بالله. ولكن الحديث البخاري مربوط بالله، الله يكشف عن ساق. وعلى كل حال لا هذه ولا هذه، المراد بالساق هي المشقة والشدة، الساق ماشي على بابه. ومعروف هذه أي واحد يعرف ما يكون الغيوصة تسمى غير لازم يقف طير أو لا، ما يكون الشدة الإنسان ذي يتحزم، يطلع لك المرأة تطلع المنديل، ولك الرجل يطلع الجلب وذي يتحزم لك، هذا يكشف. معنى ليش ذي يعبر لك الشيء؟ تشمير، على تشمير عن الجد وكذا. إذا الأيوم يكشف عن ساقين أي الشدة، معنى الأمر مش يكون شديد الأهوال بس. إذا هذا تأويل عبد الله بن عباس، ما الساق معنى مش الساق المعروف ذا الله مش المراد به كذا، وحتى لك هذا مش المراد به الساق المعروف ذا الإنسان، المهم الساق مش على بابه. إذا هذا التأويل معنى الله إذا بقث على حقيقة ولا خارجة، سواء كان السقد الإنسان أو السقد الله تعالى الله عن هذا القول السقد المعروف، هذا تأويل سلفي الصحابة. التأويل وفي هذا النص هذا اللي يقول عبد الله بن عباس إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوهم في الشعر فإنه ديوان العربي، قال إذا خفت عليكم شيء حاجة امشون الأشعار. إذا خفي عليكم شيء من القرآن الكريم، قال فيه مش تطلبه في الشعر. علاش؟ إن القرآن باللغة العربية وشي باللغة العربية غير يميز لك. مثلا الناس مي قالوا ثم ذيك السوابيشون، هذا كان يبينوا المعنى في اللغة في العربية شنو هي، قالوا لأن من معاني السوا أي السولة، نقدر يمكن نطبق يمكن ما نطبقش، معنى احنا عندنا السوا السولة واش كاينة في اللغة العربية؟ كاينة، ولكن عاد نشوفها واش تنزل على النص ولا ما تنزلش، هي راه كاينة ثم نشوفها واش يناسب اللفظ ولا ما يناسبش. كاين العلماء يقول لك يناسب لان الله يستولى على العرش وليس على العرش يستولى، قال لك لا يظهر انه المغالبه اذا شي واحد يخصمه يعني ما تدلقش يقول لك. المهم على انه واش كاينه في اللغه العربيه كاينه، عاد نشوفوا واش تدلق بالنص، فهمنا؟ هذا التاويل الاول. التاويل الثاني ابن عباس والضحاك والحسن في قول الله تعالى أو ياتي أمر الله هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة أو ياتي ربك، أو ياتي ربك، شوف أو ياتي ربك. قال عبد الله بن عباس وهذا الحسن البصري والضحك قال إهلاكه وانتقامه، هل ينظرون إلا أن تأتي يومته أو يأتي إهلاك الله، معنى الله يهلكم، معنى يسلط عليهم إما عاجل في الدنيا وإما أجل القيامة، معنى إذن يأتي الله بعذابهم. هذا التأويل إذن أم يأتي ربك، هاي شوف يأتي ربك واش خلى على ظهره، ولا قال إهلاك الله، عمل على حذف مضاف، وهذا يقول له تأويل هذا. ومع وقال هنا الإمام القرطبي قال حذف المضاف موجود في اللغة العربية، واسأل القرية أهلا وشربوا في قلوبهم العجلة حب العجل، هذا تأويل. كذلك التأويل ديال الحسن البصري في قول الله تعالى وجاء ربك، والتأويل ديال الإمام أحمد أيضا أي المجيء قال قضاؤه، الإمام أحمد يقول وجاء ربك أي قضاء الله، معنى فصل القضاء، هذا تأويل منه الإمام أحمد مذكور في التفسير في طاق معطوم. إذن هذا تفسير تأويلي تفصيلي عن الإمام أحمد، وهذا اللي معه الحسن البصري، وجاء ربك أي جاء قضاء الله. ولما في ديك المحجة في ديك المجادلة تجيء سورة البقرة، قالوا له كيف تجيء سورة البقرة؟ إذن تجيء مخلوق، قال لك لا الثواب، إذن ما قالوا له تجيء سورة البقرة، إذن الذي يجيء ذلك المخلوق. بالجواب عليهم الإمام أحمد قال لم يجيء الثواب، ماشي سورة البقرة، سورة كلام الله، ما شو حديث. فإذا الإمام أحمد أول الآية الحديث تجيء سورة البقرة، خصك تقول مجيء يليق بها أو المجيء بالصح، واحد من جوج، إما المجيء بالصح أو مجيء يليق بها على حسب التفويض. ولكن الإمام أحمد قال لا، المجيء الثواب، شو اسم هذا المجيء الثواب؟ تأويل. وش من تأويل؟ تفصيلي ماشي الإجمالي، لأنه عين المعنى، شو اسم تأويل تفصيلي؟ تفصيلي. وكذلك التأويل عبد الله بن عباس وغيره في قول الله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض، فيها تفسيرات واسع أي علمه، كين عبد الله بن عباس عنده واحد التفسير علمه ماشي الكرسي المعروف، لا علمه، واسع علمه السماوات والأرض كرسيه أي علمه، هذا التأويل وإن كان ماشي صحيح. المهم هو مثلا تأويلات متعددة يمكن المختغير هذا، يعني مهم غير الآية المعاني عند معاني متعددة، يمكن يكون المراد بها كذا، يمكن المراد بها كذا. فإذا من جملة التأويلات اللي قال عبد الله بن عباس، إذا عبد الله بن عباس عين التأويل، قال المراد بالكرسي أي العلم، وهو غيره. كذا قوله تعالى واختار هذا التأويل هذا السعيد ومجاهد والطبراني وكذا وكذا. وكذلك الحديث البخاري ولا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال ادخل الجنة، معنى الإنسان يبقى يا ربي يا ربي اعطيني يا ربي حتى يضحك الله، فإذا ضحك الله يقول ادخل الجنة، معنى الإنسان يا ربي يا ربي يا ربي اعطيني يا ربي الله يضحك منه، معنى من كثرة دعاء، وإذا ضحك منه أدخله الجنة. البخاري يقول هنا الضحيك الرحمة حتى يرحمه الله والثمر يدخل الجنة. هل إمام التأويل البخاري عمل تأويل تفصيلي في هذا الحديث؟ أن إذا المراد بالضحك هو الرحمة، تأويل واش إجمالي ولا تفصيلي؟ تفصيلي. قال ابن عبد البر في هذا التأويل في حديث آخر، حديث إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلهم يدخلوا الجنة، قال الناس ماشي قتلوا بعضهم وكلهم يدخل الجنة، هذا قتلوا مات شهيدا ثم أسلم، معنى هو كان كافر وقتل، هذاك اللي مات شهيدا مش مشي، ثم هذاك اللي قتلوا كان كافرا ثم أسلم ليش مش مشي، قال بجوج بهم يدخل الجنة. الله ضحك من هذا، ضحك شنو قال الإمام ابن عبد البر؟ قال المراد هنا الرحمة والرضوان، معنى الله رحمهم ورضوانه، قال لي أن الضحك مجاز لا يليق بالله جل جلاله، شكون يقول الإمام عبد البر؟ هذا شيء اسمه التأويل، هذا تفصيلي معين المعنى هو كذا. كذلك التأويل لا تزال جهنم تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد، الجنة تقول اعطيني آغي النار هاي. حتى يضع الرب قدمه فيها، حتى يضع مثلا نقولوا غير الله يعطي له حزة ماء سكوت بحال هيدا، حتى يضع قدمه هنا قال النضر منه شو شميل أي حتى يضع من سبق في علمه، يعني حتى يعطي لذلك الناس الأوليين اللي مش يكونوا من سيعمغ بالناس اللي سبق في علمه من أهل النار. معنى إذا قدمه كناية عن الدل، الناس اللي يعني القدم دي عبوا عنه عن الدل، معنى الناس اللي أذن لهم الله وكانوا من أهل النار. إذا هذا التأويل تفصيلي هذا، وتأويل هذا سلفي وتأويل تفصيلي. وكذلك قوله الطبري في قول لما تكلم ثم استوى إلى السماء، وذكر واحد المجموعة الأقوال، قال هنا هنا استوى على علو ملك وسلطان، هذا قال علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. إذا شنو ذي اختار الإمام الطبري هنا في هذه الآية السوى واستوى استقر وجلس، شنو يقول؟ العلو الملك، علو الملك أي معنى استوى بملكه، قال على علو ملك وسلطان قال لا انتقال وزوال. شكون يقول هذا؟ الإمام الطبري في هذا في هذه الآية في صورة معروفة. وكذلك في قول الله تعالى والسماء بأيناها بأيد، شنو يقول فيها عبد الله بن عباس؟ بقوتين. اش من تأويل هذا؟ تفصيلي. وكذلك ما فرطت في جنب الله، شنو يقول هنا مقاتل؟ يقول حق الله أو طاعته أو دينه. أينما تولوا فثم وجه الله، شنو يقول فيها الشافعي؟ قال القبلة، مش الوجه المعروف، لا القبلة أولى. وتأويل تفصيلي. كذلك كل شيء هالك إلا وجهه، يقول الإمام ابن تيمية أي ما يراد به وجه الله، هذا تأويل. شنو يسمى تفصيلي؟ كاين تأويلات هنا وجه الله أي ذاته، تأويل تفصيلي. وهكذا من النصوص اللي تلات وأتعد الجزئيات كتبة مملوءة بهم، هذه التأويلات التفصيلية موجودة. إذا ميمكنش يجيش واحد يقول لك الآن لا السلف ما أولوش، ميمكنش، لأن التأويل السلف ما أولوش شي يسمى هذه العبارة السلبية الكلية باش لا تنقض موجب الجزئية مطلع. إذا ما هذه العبارة على إطلاقها ما خدمهاش، مش قلت السلبية ما ممكنش. وهذه قلة المعرفة، شوف هذه مثلا داك الشيء اللي قاز قبل بغاو يحيوه دابا، هذه قلة العلم وقلة المعرفة وما ينزلوش المسائل في المحل ديالها. وإذا تجي واحد الإنسان مكذا ها أنا مش نشوفها، ها شوف هذا العبارة اللي غيقرا مثلا هذه العبارة، ها الله لا إله إلا الله هنا أنواع التأويل. هذا أنواع التأويل السلفي الجدد كل شيء يقول هذا بها. يقولوا التأويل بمعنى التفسير، والتأويل بمعنى المآل، والتأويل صرف الله عن ظاهره. شنو التأويل بمعنى التفسير؟ القول في تأويل هذه الآية في تفسيرها، ومعروف في علوم القرآن الخلاف واش التأويل والتفسير بحال بحال ولا معروف هذا الخلاف هذا. وإن كان الاصطلاح للإمام هذا الإمام الطبري عنده التأويل أي تفسير، هذا تأويل بمعنى التفسير، تأويل رؤيا يعني تفسيرها، هو في الحقيقة بيان مآلها. شنو هي إذا رجع عندك المآل كذا كذا؟ التأويل بمعنى المآل، هل ينظرون إلا تأويله، معنى ينتظرون حقيقته ويشوفوا الحقيقة بالصح، وقوعه معنى تأويله أي وقوعه وحقيقته، تهي في هذه المعنى ذي المآل. عاونت رجعت المعنى ذي المآل واخا. هذه المعاني قال هنا يا الإمام هذا الإمام موفق الأصد الكتاب موفق الدين أبي محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله من أكابر العلماء الحنابلة، يعني كبير، توفى في 620 وخلق في 541. الكتاب الشارح الإمام صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، هذا الشارح. شوف شنو يقول في هذه العبارة ما يجب هذه التأويلات، قال وهناك معنى ثالث للتأويل محدث أحدثه علماء الكلام. إيه هذا الشيء اللي هذا كامل إذا فاسد، هذا قل عند علماء الأصول بعد تقول شيء أحدث علماء الكلام. قال وهناك تأويل محدث أحدثه علماء الكلام، وهو صرف اللفظ عن إلى معنى آخر بدليل بزعمهم، واش هذا العلماء الكلام ولا الاصل؟ هذا التاويل قال شوف صرف اللفظ عن ظاهر معنى اخر بدليل، والحقيقه التاويل شنو خصو يقول؟ يقول له دي هذا العلماء الاصول علماء العقيده عملوا في محله، هذه العباره يمكن ان نقبلوا منه. يقول له هذا واحد التاويل اصولي يكون في النصوص الشرعيه الظنيه هؤلاء عملوا في العقيده ما شوف محله، والدليل على ماشي محله داك داك داك دا. اما تقول لي انه محدث ما كاينش، ما يجي تاويل قال هنا ما كاينش بيقترن، ولا اصل لهذا التاويل في كتاب الله ولا، وانما اصطلاح اصطلحوه لاولو اليد بالقدره والود بالجد وكما رحمه والاراده والغضب ان كذا كذا، قال هذا اصطلحوه باش عملوا هذا احداثه معناه التاويل الاصولي هذا، علاش نلبس على الناس هذه؟ اذا الواحد اللي قرا هذا النص هذا يخرج هذا شوف العباره اخر شوف واحد النص دار النص دار قال وما أشبه ذلك، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في قول النبي إن الله يزيل إلى السماء الدنيا إن الله يغافل القيامة، وما أشبه ذلك قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا، وهذه الطريقة هذه البنية المفوض. شوف هذا العبارة هذا النص الإمام شكون يقوله؟ يقول المؤلف صاحب التأليف موفق الدين، يقول قال الإمام أحمد وما أشبه ذلك نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف، كيف ما كاينش لا مجهول ولا ما كيف ما كاينش ولا كيف ولا معنى، شوف ولا معنى ولا نرد منها منقول ونقبلوها ونعلم أن ما جاء به حق ولا نرد على رسول الله شيئا، معنى نقبلوها وقولوا هذا من عند الله وجاءت وما نعمقوش فيها. شنو قال هنا يا هو الإمام هذا؟ فمن قوله المعنى الذي يريده أهل الضلال المراد به اللفظ، قال لك هنا ولا معنى أي المعنى الذي يريده أهل الضلال وهو التأويل، يعني ماذي هو من يهضرش على هذه ولا يهضر ولا يد ما نقولوش المعنى ديال الظاهر، المعنى الظاهر ما نقولوش، لا واحد العبارة اللي قال بأن هذا خطأ، واحد العبارة هنا قال فيها خطأ تا هذه هذا هو خطأ هنا ها؟ الإمام قدامى سيجعل آيات الصفات من المتشابه ماشي من المحكم. المتشابه؟ لا من تما من قالوا هذه المدرسة السلفية المعاصرة قالوا بأنه مفوض، راه ما كينسب كيتسبوا ليه. أنا قلت لك هذا الملك شارح الكتاب يخالف الكتاب. شارح الكتاب يخالف الكتاب، لأن الكتاب عنده طريقة سلفية المفوضة. ولكن شارح الكتاب يخالفه، ما يمشيش معاه، يعوج الكلام ديالو. ما يمشيش مع الكلام اللي يقول هنا. شوف هنا واحد العبارة هنا وما أشكل من ذلك، شفت العبارة قال والتأويل والتشبيه والتمثيل وما أشبه ذلك من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه على قائله. شكون يقول هذا؟ من قدامى. شوف هذا وما أشكل من ذلك مع الآيات والأحاديث وجب إثباته لفظا، ثبت لفظا النص ما عندك ما تقول فيه، وترك التعرض لمعناه معنى ما تعرضلوش للمعنى هو ذيك ولا معنى ونرد علمه على قائله وهو ذيك المعنى المغرب، قال ونجعل عهدته على ناقله، قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم اثنى الله عليهم وراسخ يقولون امنا به كله. شنو هذا شو قال هذا الامام صلاح هذا؟ قال نؤمن به وما له تفسير، والقسم الثاني لا يظهرون معناه فهو نفوضه وهذا غلط، قال لك هذا غلط على وما أشكال صوت، قال هذا غلط، قال هذا ماشي صحيح. شوف هذا إذا الوحيد اللي غيقاه النص هذا عنده شنو غيقول، لا سيما لك إنسان ما عندوش الفهم ماشي عند الناس كل ماشي مهم هذا، قال وهذا الذي لا فهذا نفوضه إلى الله وهذا غلط. علاش؟ لأن جميع الأسماء كلها معلومة المعنى ليس فيها شيء متشابه أو من المتشابه، قال هي ماشي من المتشابه وليست من المتشابه، معنى السواء على الأرض ويد الله هذه ماشي من المتشابه، قال كلها ظهر. فليست نصوص الأسماء من المتشابه ولا تدخل في المتشابه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وين تقول قال مقالة برجل واحد هذه ماشي مقالة الأمة والإمام ابن تيمية ماشي سلفي ماشي من السلف قال السابع أنت ما تلقاش مذهب السلف هنا واش مذهب السلف شوف النص المذهب السلف كيف النص مذهب السلفي نؤمن بها بأن حق يليق على ما يليق به وأن ظاهر المتعارف في حقنا غير مراد وأن ظاهرها غير مراد متعارف عندنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله عن صفات المخلوقين وهذا النص النص السلف هذه العبارة ديالو كلهم هذا غير العبارة تختلفهم كلهم العبارة هذا العبارة السلف كلهم حل هذا هذه العبارة أخرى الإمام الشافعي قال الشافعي سئل عن السواء قال آمنت بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل واتهمت قلت واتهمت نفسي في الإدراك قال الإدراك أنا نتهم نفسي ما قداش نقول شي حاجة تما مثلا إذا قلت هذا المعنى نتهم نفسي قال وأمسكت عن الخوض كل الإمساك معنى ما ندخلش تما هذه المقالة الإمام أحمد من الأحاديث التي وردت نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى شنو ولا معنى المعنى الظاهر ماشي ما عندناش المعنى في الحقيقة في الباطن في الحقيقة لأن القرآن يسمى معطل ذلك الوقت ولا معنى فيما يظهر هذاك فيما يظهر ما تماش المعنى الذي نفهمه حنايا هذاك الظاهر لا ثم قال ولا نرد منها شيئا قال الترمذي نؤمن بها كما جاءت من غير أن يوفص أن تفسر أو يتوهم وهذا ماشي نص واحد العشرات ذو النصوص مئات ذو النصوص واحد كتاب معروف راه كان عندكم يقولوا له التفويض كتاب مهم جدا هذا عندك سعد المغيث مهم جدا هذا هذا الكتاب هذاك الحق هذاك السيد مثلا يقول لك النصوفي ماشي يقول لك من عنده هو ها النصوص العطي ها النصوص القدماء ها النصوص اللوليين هكذا ما فيها لا ظلم ولا بهتان ولا ولو بحال هذه بحال وقيس على هذه العبارات ولكن هنا الامام ابن تيميه يقول لك هذا ثم السواء الاخر السواء حقيقي السواء اللي نعرفوا شنو نعرفوا انتم السواء هذا هو هذا مع ان السواء الحق هذه عنده 21 معنى شنو انت واش تخص انت هذا هذا واحد من 21 معنى يقول لك السواء هذا هو هذا هذا معروف عندنا معنى الله جلس شنو اللي مش معروف الكيفيه ديال الجلوس شنو الكيفيه ديال الجلوس واش مكي او لا مجبد او لا معنى هذاك اللي ما عرفناش اما الجلوس الجلوس ولكن السلف ما يقول لك شهيدا يقول لك للسواء اللي تفهم انت ما كايناش سوى اخر يعلمه الله ماشي معين شوف الفرق كيف ديرها وهذا هو المذهب السلف والمذهب الامام ابن تيميه راه الناس اللي يردوا على ابن تيميه يقولوا له ماشي مذهب السلف هذا واحد عندي واحد كتاب كبير قد هذا المجاز وثم تكلم على المجاز وتكلم وهذا كان عنده محاضرات في السعوديه مع العلماء السعوديه عالم كبير ماشي وعالم عنده جراءه ماشي ويجمع واحد المجموعه ديال النصوص الذي قرر بان الامام ابن تيميه يقول بالمجاز في كتبه قال ماشي هو الظاهر اللي تسمعوا انتم عن ابن تيميه ماشي مجاز ها ابن تيميه في الكتاب الفلاني وفي الصفحه الفلانيه يقرر المجازات ثم يقول لهم الكتاب المجاز ابن تيميه الحقيقه يقول هو كذا كذا مذهب السلف قالوا لنا هل مذهب السلف هل مذهب ابن تيميه واش بحال يقول لهم يقول ماشي بحال بحال هل مذهب السلف اللي نقراوه هل مذهب ابن تيميه اللي يقول مذهب السلف واش بحال بحال ماشي في حال في حال ناقصنا هاد الظلمه هذه ماشي في حال في حال غادي تخلطوا العراق من هنا اسيدي فهمتي مذهب ابن تيميه في القضيه بوحدو راه ابن تيميه بعدك اللي جوز لشي لوازم خطيره جدا خطيره هذه اللي استق بها في كتب ديالو يقول مثلا يقول لك الله يستوى على جناح بعض لا ويقول لك يتحرك ويقول لك يمشي كل شيء يقول هذا ويقول لك يحده الحد يعني السوي يقول لك انا عنده لوازم يمكنش يجلس وما يكونش عنده الحد نسيو ما يمكنش يكون ما عندوش الجهه ما يمكنش هذا قال لك مستحيل عقلا هنا معنى انا جالس وما عنديش جهات هذا الامام ابن تيميه اللي ثبته مع ان المؤول السلف ما يقولوش بهذا الشيء هذا السلف يقول لك السواء ولكن بدون جهه بدون مكان بدون تحديد بيدين كذا كذا النصوص السلف كلها هيدا خلي اللي يأوله احنا هذا اللي يقول لك السلف اللي ما يأولوش اما اللي يأوله يقول لك السواء بمعنى اعلى والسواء بمعنى كذا اسمه التاويل اما اللي يقول لك دابا تحط الامام الطبري شي اسم هذاك هذاك اسم التاويل لا اللي ملي اولو شي يقول السواء ولكن يقول بدون كذا بدون كذا بدون كذا بدون كذا بدون كذا ودي عمله ولكن الامام ابن تيميه يقول شي هذا يقول لك تما كاين الجهه، وراه معروف الامام ابن تيميه ابن القيم يقول لك كاين واحد الجهه مقدار الشبر، هذيك من الرسول باش يجلس فيها. قال لك هذه احاديث موضوعه، ضعي موضوعه جدا. شوف مثلا بيجوا شي الناس يقول لك الاحد الاحاديث ضعيفه في الاعمال ما نعملوهاش، والاحاديث موضوعه في العقيده. كيفاش هذا؟ مثلا معروف دابا المذهب السلفي الجديد يقول لك الاحاديث ضعيفه ما نعملوهاش فين؟ ما نعملوهاش، والاحاديث موضوعه في العقيده. كيفاش هذا؟ تتمسك بالظواهر ظنية ضعيفة وتعملها في العقائد، ولكن النصوص ظنية في مجال الأعمال اللي عندها النصوص لا تعد وتعد، يمكن تدخل تحت نصوص عامة. زين، قال لك لا هذا لا ما تدخلش هنا، الأحاديث ضعيفة، احنا عندنا أصلا الصحيح. كيفاش هذا؟ مثل ما يقدرش معروفة. يقول لك نمشي على الإمام ابن القيم بيدوها يقول هذا الشيء، يقول لك تسمى واحد المقدار الله ماشي قضيك ماشي يجلس الرسول تسمى هذا غاتتسيم معي الناس هذا. واحد المعاصرين فتحوا شي ما وصلوا حتى شي مباحث، وما ان ابن عثيمين في شاشه واسطيه يبحث والله اذا نزل من السماء الدنيا واش العرش يخلو ولا لا، ونقل فيها ثلاثه المذاهب. وعاوتاني يبحثوا هو يجلس على العرش واش محدود من كل جهه، شي يقول لها محدود من الجهه السفلى فقط. هذه المباحث هذه وهذه كلها ماشي سلفيه، هذه ما جبت انت. عندنا تجلد في السن. نتي ما باه ماشي سلفي، واش قال لي شي واحد من السلف؟ قول له قول لي الا كان قال السلف قول لي، جيب لي الصحابه قالوها، جيب لي التابعين قالوا، جيب لي الامام مالك قال. يعني ماشي ما باه سلفي، يعني غدخل انت انا حتى الدخل ما يكون راي ديالكم تدخل فيها الخلاف والتوجيهات. مثلا ما يكون راي ديالهم دي اي دم اللي دخلوا فيها الخلاف، اذا خضعنا الخلاف. ولكن لا جات عند الناس قال لك لا ما هياش الخلاف، مين هذا الله واش يخلع العرش؟ هذيك يخلوها العرش مثلا للاستواء النزول بالصح، ما يقولوا تا واحد بعدك من اهل العلم تا واحد، اما نزول مجازي واما نزول يليق به، واحد من جوج. جوج الحاجات اللي كاينه، النزول الحقيقي ما كايناش، النزول معنى انزل بالطبقه الطنطف وسط الارض، هذه مستحيله ما كاينش. شنو بقى تسمى؟ النزول يليق به صافي، الله اعلم هذا النزول. او زعما النزول نزل امره استجاب الدعاء كذا كذا بحال هذا، التاويلات التفصيليه هذه النصوص موجوده منها الامام مالك بزاف كاين النصوص. واحنا بواحد الاخ كنا في واحد الموطع في واحد المناسبه، وجا واحد الولد كان شي استاذ ولا شنو من هاد الغماغه ديالكم من فوق، وظل يطبق طبق طن طن طن طن، والقاضي عيض ومع شنو، والقاضي القرنطبي ويقدح في هذه ظلما عدوانا، لا علم له بهذه المسائل هذه، غادي يهضروها ومخشع وهايج مسكين وماشي تطقطق على الاشاعره انت، ويجيب كذا كذا. والامام ابن عبد البر قال كذا، ابن عبد البر قال اصلا احنا ما عجبنا دابا بانه قال الله يستحيل وعنه الضحك. وتاويلات لا تعد ولا تحصى في الاستذكار، تاويل الجزئيه مثلا لو كان الانسان يكون فرغ ويجمع هذه الجزئيات يكون يطالع كتب فيما تجي له خارجه، فيما تجي له خارجه مثلا فتح الباري في كذا كذا ويخرج جزئيات غادي تكون له مجلدات. شنو يقولوا العلماء القول التحقيق هنايا؟ التاويل الافراط فيه لا، السلف أولو والخلف أولو، إلا أن السلف أولو تأويلا قليلا والخلف يمكن أفرط التأويل. زين، والتأويل بضوابطه بشروطه إذا كان مقبول، أما الإنسان يأول. والتأويل ماشي سهل، أنا قلت لك شؤون غير أول، سيكون أهل علي أول. وما وهذاك هذاك التأويل أعلام وأسلم، ما يخليوش فيها سكن على العلماء. هذيك من معنى واضحة هذيك ما فيها والو. إيش من عيب فيها هذيك؟ قال لك لا ذي جعلهما رسول حسن الصحابة، معنى أعلم التأويل ماشي تدخل له، لأن يحتاج إلى صرف اللفظ إلى كذا إلى توجيه كذا، هذا خصو زيادة العلم، وهذا ما ينفيش على أن الأولين ما عندهمش العلم. وعاد بأن الأولين ما أولوشي، شنو ما أولوشي؟ ما كاينش الأسباب الداعية لتأويل، لأن تا هو هذا الكيف مجهول أو كذا، واش ظهر في زمن الصحابة؟ تا جات الأسباب ديالو، مجال الاسباب ديالو عند الامام مالك او عند الشافعي او كذا، عاد ظهرت هذه التاويلات جات الاسباب ديالها، معناه لو ماكش الاسباب حتى شي الاولى لا داعيه للتاويل. التاويل هنا قلت لك انا دائما نقول لكم النصوص لازم تفهم على المعنى اللي ديالك. مثلا الله في بعض الاوقات يقارب واحد المعنى، ذيك المعنى اللي ميمكنش يفهموه الناس يقارب لهم بالتمثيل، بحال اللي كنا نقولوا جبل احد البارح على هذا، مثلا يكون شي صعيب يتقارب. ولهذا هذا الشيء مزيان وهذا الشيء مزيان، والانسان يتعلم الادب مع العلماء. وما يجعلش ان هذا داك الشيء اللي كان قبال دحيه هنا عاد ماشي تغدو هذاك ما فضي ما عندوش العقيده ما عندوش كذا غير سمع منه قال الامام الاشعري قال لك باقي يهضر على الامام الاشعري هو واحد الطالب كان كيقرا في واحد الموضع وقال يسمعوا منه الامام علي رضي الله يقول له انت البالغ لا علي خصك تقول واحد المره ودير حالك قال مش تكون شيعي وانت علي نقول فيه اللي جات الاحاديث علاش ماشي يكون شيعي اش من علاقه بالشيعي عالي راه المكان ديالو معروف عند النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث لا تعد ولا تحصى فيه لا خصني ما نزيد شي ما نهضر شي حتى مع علي وتزيد حالك دابا تقول شي حاجه لا قالك لا انت شيعي مثلا جبت لا تكلمت على الاشاعره لا قلت اشعاري ما عندكش العقيده هذا الشيء خرب قضيه انا ذي ظن انا التفريق هذا الناس وتمزق الامه الاسلاميه مزقه وتزيد لا نعم سيدي ما فيه تعامل العمل ولله الاسماء الحسنى صافي ما فيه حتى شي حاجه فانظر الى اثر رحمه الله صافي صافي مك انسان كذا هذاك عنده الاسماء الصفات هذاك ما عندوش الهضره جوج الحاجه الاسماء والصفات لا انت ما عندكش الاسماء والصفات لا انت ما عندكش العقيده قلت لك الاسماء والصفات العقيده جوج الكلمات كاين هو اليد حقيقه والكيف مجهول انت عندك العقيده صافي عندك هذا انت عندك العقيده للسواء معلوم والكيف مجهول اليد معلوم والكيف مجهول انت عندك العقيده صافي انت درست العقيده بجميع انواعها عندك هذه الكلمه هذه انت انت بحر في علم العقيده باقي لو قلت شي حاجه باقي انت ما عندكش العقيده لا قلت شي حاجه غير هذا ما عنديش العقيده حتى واحد النص هنايا نتلف لي هنا واحد النص ديال الامام هذا العالم قلنا قريب ياك العلماء ديال مكه ياك بحال المكرمه جا لي واحد النص هنا هاد اليومين النص ديالو نص مزيون بزاف المهم جا واحد النص هنايا وتكلم على التأويل وعلى السلف كيفاش هذا وتكلم السلف اللي تكلموا عليهم الناس في الكتب كاملين اي كتاب طريقه معروفه السلف هكذا يعني المعنى يليق به او كذا نصدق ونؤمن ولا كذا بحال هكذا لان من الناس ملي يقولوا ولا معنى المعنى الظاهر ماشي ما عندوش المعنى لا المعنى الظاهر ما كذاش وعلى ان هذا لما كانش النصوص هذا من المتشابه شكون يقدر يكون متشابه اذا وشكون فيه غيكون متشابه يلا قول يعني القرآن يقول هو الذي انكتب آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات القرآن فيه المتشابه هذا مش المتشابه فيه غيكون متشابه صافي هذا هو الموضوع المتشابه صافي وشكون قلنا هذا هو المتشابه فقط علاش هذا ما يكونش متشابه والمتشابه هو المعنى ديالو ما يظهرش لم يتضح معنى وهذا ماشي ما تضح المعنى ديالو معنى لم يتضح المعنى المراد ما تتضحش المعنى المراد هذاك ماشي المعنى الظاهر المعنى المراد وهذا المعنى الذي عرفوا به المتشابه صدق عليه علاش ما يصدقش عليه المتشابه والناس العلماء كلشي يقول هذا من المتشابه ما يمكن ما عرفوش نعم شنو هي زيد اول مره يكون منه شيء كمقطع كمقطعات ايات السور او اي سور الخياسين والطهارين زيد والثاني ما استحال اراده المعنى المفهوم منه كالاستواء من قوله تعالى الرحمن على عرش السوء واليد المفهوم من قوله يد الله فوق ايديه وحكمهما اعتقاد حقيه المراد مع امتناع التاويل عند السلف وجوازه عند الخلف وفائده التنزيل على الاول ابتلاء الراسخين زيد شوف كيف الكلمه مهمه هذه شوف العباره شنو عاوده شوف هي هذه شوفها ها شوف النص قوله هو النص النص صافي شوف صافي قال هنا الامام رحمه الله والمتشابه قال من قطع رجاء معرفته مراده هذا كل متشابه معنى شنو اللي انقطع من قطع رجاء معرفتي مراده معنى عرف المراد ديالو الرجاء ما يبقاش عندك الامل هنا تنتم هذا قسمان متشابه اللفظ ومتشابه المفهوم شنو المتشابه اللفظي الالفاظ متشابهه المفهوم متشابه في الأول شكون المتشابه لله؟ ما لا يفهم شيء، معنى ألف لام كمقطعة أوائل الصور كياسين. هو ياسين ماشي القدم، خصص شي واحد يقول لك اللي تدل على كذا والسين يدل على كذا، أما هذا ما عندك ما تفهم فيها. واش ماشي تجين حاميم؟ اش غير فهم في حاميم؟ لما قال لك شي واحد شنو تما؟ شي واحد يقول لك ودي الحات وشي غير كذا والميم تشون كذا، وقال عبد الله بن عباس المغرب بها كذا، هذا ما تقدرش تفهم. بخلاف قتالة إذا نفهم إزهاق الروح، العصري إذا نفهم مثلا الزمن مثلا، ولكن الفلامي ما نقدر نفهم والو، هذا متشابه اللفظي. مسح الثاني شكون هو؟ متشابه المفهوم. معنى متشابه المفهوم اللفظي الواضح على شديد، ثم السوايد واش فيها شي خفاء هنا؟ قول يد ما فيها والو، يد الله واضحة، ولكن المفهوم دياله هو المقصود، هذا هو المتشابه علينا. قال متشابه فهم قال مستحال إرادة المعنى المفهوم منه، قال معنى المراد منه هذا مستحيل، كالاستواء من قولها رحمة العرسى، واليد المفهوم من قوله يد الله فوق أيديهم، وحكمهما اعتقاد حقية المراد. نقول حقية المراد كاينة مع امتناء التأويل، ما عينه ما تفسروش. قال هذا دنو، هذا عند السلفي، وجوازه معنى يمكن نعين المراد. مثلا السلف شنو دابا الايه كيف نجون يد الله، كيف خصنا نقولوا يد الله؟ مثلا احنا مش نعملوا الخلف والسلف، كيف مش نعملوا في يد الله؟ اليد الجارحه مستحيله، الظاهر مستحيل، المراد المراد قال لك سيدي المراد هو القدره، هذه عيننا دابا. السلف قال لك سيدي الله اعلم، كالقدره كالاراده كالنعمه الله اعلم، تسمى شي معنى احنا ما عرفناهاش، ما عندناش التعيين ديالها، هذا هو مذهب السلف. مثلا اليد الجارحه ماشي تما حيده، شنو بقى تما؟ بقى الساو يد. اليد اما العين شنو نقول النعمه او القدره اش يسمى، او نقول تما واحد المعنى يليق به انا لا اعلمها، يقدر يكون القدره، يقدر يكون الاراده، يقدر يكون الانعام، يقدر يكون كذا، يقدر يكون شي صفه من صفات الله، هذاك ما عنديش التعيين ديالها، عنديش التعيين وما عنديش، وهذا معنى المذهب السلف. ولكن النظره ديال الامام ابن تيميه ماشي هي هذه، النظره ماشي هذه، معنى اليد معروفه، اليد اللي لا ضعف انت، غير الصفه ديالها ماشي معروفه. شوف الفرق كيف ظهر، معنى ثلاثه الحاجات عندنا هنا، معنى مذهب السلف شنو يد الله؟ المعنى المغاض ماشي معروف، إذا تسمى واحد المعنى يليق به ما نعرفوش ياك، ولكن المعنى ديال الإمام ابن تيمية شنو يد الله؟ اليد كاينة، الصفة ديالها ماشي معروف، معنى كيفيته، أما اليد كاينة، اليد اللي ضعف أنت، الله يخاطبنا بما لا أعرف. المذهب ديال الخالف شنو؟ اليد، لا القدرة، أو النعمة، أو أكذا، أو الجود، أو أكذا، هذا هو. معنى إذا هنا جوج الحاجات، الخالف ذي عين، والسلف ما ذي عينش. الخلف يعين المراد والسلف ما يعينش المراد، صافي هذا هو الحاج. نزيد واحد المذهب تاع ابي الحسن الاشعري، يقول اليد صفه زائده ماشي لا تؤول بالنعمه ولا صفه زائده، لكن الله اعلم اي اثباتها ثبت واحد الصفه وما نعينوهاش، الله اعلم ما تفسرش، ما تفسرش، يقولون في مذهب الاثبات. قال الامام رحمه الله جد المسائل المهمة التي تتعلق بذلك الآثار التي تكون النقص المحض، حال المرض وحال مجمعين على تأويلها، وفي حال كثير من الآيات وخا هي لا تكون تحتمل النقص وتحتمل الكمال بالحق، إذا حملت على اليد على حقيقة ماشي يكون المعنى راكب لا قيمة له، بحال ولي تصنع على عين، إذا كان العين العين كل معنى ركيك مفضل. يعني لمشي عملت العين الحقيقي، اش ماشي العمل؟ ماشي العمل العين هذه، ومعنى اللي تصنع انت منزل هنايا، ما يمكنش يكون باش تعمل انت على الاستعلاء على بابه والعينين هذه وانت منزل عندي هنايا، انت تصنع الفلوكه وعندي منزل هنايا، واش تقدر تكون هذه؟ وهذه الحقيقه لان على فيها الاستعلاء وانت منزل فوق عيني، وهذه ما يمكنش تكون هنا، والا العمل الحقيقه ما عندك هذا من هذه، ما يمكنش. حتى إذا كانت الصفة جيزة بحق المعنى المركب مستحيل. لا ما يمكنش هذيك تكون هذيك على بابها. وغير هذيك الجنب هذا تصور لك واحد الصفه بشعه ماشي العمل نتا داك الشيء الحقيقه وما نعملش بحال التاويل السلف غنعملوا حاجه الحاجه ما تقول لكش ما ونعمل مثلا بحال الطريقه اللي يعملوا السلفيه الجدد ماشي نعمل عيني عنده عين واحده وعنده اعين لان كاين باعيننا وكاين عينون واليد وثلاثه ديال اليد وجنب واحد كيفاش هاد الصوره هذه ما تكونش ما هذا معنى الايدين كاين في واحد الجنب هو جنب واحد وتسمى اليدين واحد الجنب اخر ما تسماش اليدين هذا هذه تسمى السي ما تكونش هذا الشيء الظواهر هيدا الخلق ما لا ما كاينش تسم راه على عين بهاد الظواهر هيدا غد لبق عليها انت بديك كيف غد لبق عليها بكيف ومالي انا ما نعملش بحال اللي عمل الامام الشافعي والامام احمد الله اعلم ونزيد حالي مالي نحمق راسي انا وما نعملش بحال اللي عمل السلف صالح غنقولوا هنايا يد الله يد تليق به او نقولوا نقول قدره الله فوق هذه القدره هذه الناس او لا مثلا عظمه الله فوق هذه العظمه هذه على حسب السياق يعني مثلا هما كان يبيعوا فهم بيع هذه البيعه يد الله فوق هذه اليد هذه اذا انت من سيد يد تليق به هذا مذهب السلف وما تعينش اليد كما قال عمله سواء معلوم يمكن معلوم الورود لان راه بزاف العلماء يقول معلوم الورود لانه جاء في النص ما عندك ما تعمل له او السواء المعلوم معروف عندنا ولكن التنزيل ديالو تنزلو هنا يعني كيف نش من هذا التنزيل ديالو صعيب هنا ذا تفوض الله جل جلاله نعمل ايضا والكيف مجهول هذه العباره ماشي هي الوارده صحيحه العباره الوارده اللي صحيحه هو الكيف غير معقول ولا كيف هذيك العبارات اللي قويه اكثر من الكيف مجهول ويمكن تعمل الكيف مجهول وعمل الكيف اي صفه اي صفه اليد مجهوله الصيف ما ماشي الصفه الصفه ماشي الشكل الشكل لا لا يليق ولكن الصفه هي اللي مجهوله نعم صفه الله لا نصل اليها هذه كلام صحيح هذه وهذا العباره هذه الامام مالك هذا واحد ماشي ظن ماشي ذن النبي صلى الله عليه وسلم ملي يقول واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال هي قابله للفهم ماشي واحد معمره بالفهم ماشي فاهم واحد هذا قول الامام رحمه الله قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل ثم قال الامام الافعال الان الشرع يتكلم الامام على من على الافعال شنو كلمه الافعال الافعال اللي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المغرب أفعال صاحب الشريعة خلي أسمع (تصفيق)